جينا نطلب بثارك يا مهدي، هاتقبلنا لينا نصارك يا مهدي، نعزيك القلب لاهب تسجر بالغضب جمره، زحفنا وثارك نريده نثور على الكفر ثوره، يا مهدينا نهدم بيتك يا مهدي، هاي ليتك تنظر ليتك يا مهدي، الطوم يا مهدينا نهدم بيتك هاي ليتك تنظر ليتك اني شيد بالدمع لجدك وابوك العسكري قبره، اليكم نرخص الارواح وعليكم ما هيدت عبره، نحلفك بشرف طيبه علينا طهلة الغيبة، نحلفك بشرف طيبة علينا طهلة الغيبة، إني واسي أمك الزهرة وقبرها اللي بوقى ضايع، ونحامي عن شارع طه ونرد المعتاد الطامع، ونحارب كل أعاديكم من المنبر من الجامع، ولو نقضي العمر أسرة نواسي جدك الرابع، نحلفك بشرف طاغه هي علينا طهلة الغيبة يا مهدي، نحلفك بشرف طيبة يا مهدي، علينا طهلة الغيبة ولي جرحنا الدهن ما يبره، ومآسينا تظل تكبر، وعزيمتنا تفل للموت، وعقيدتنا ما تتغير، وجرح بينا في بحبك في وجه الطاغي يتفجر، وكل شيطان وكل ظالم إليكم موعد المحشر، متى تجشع شع أنوارك أعداكم هدم ودارك ولي، متى تجشع شع أنوارك عداكم عداكم هدم ودارك، منارات وقيبة بطاحت وصبرك يا الولي بعده، ولا ندري يا ابو صالح ظهورك شلفت بوعده، اشد من عصرات الزهرة استجيب الدنيا من شده، وامر من وامر من ذبحات الضامي شفا الطر للصابر كبده، يا مهدي عجل ادركنا يا مهدي، في غربتنا لا تتركنا يا مهدي، يا مهدي عجل ادركنا يا مهدي، في غربتنا لا تتركنا يا مهدي، وقيبة بطاحت وصبرك يا الولي بعده، ولا ندري يا ابو صالح ظهورك سلبوط بوعده أشهد من عصرات الزهرة اشتجيب الدنيا من شدة وأمر من ذبحات الضاوي شفا الطر للصابر كبدة يا مهدي عجل ادركنا في غربتنا لا تتركنا يا مهدي يا مهدي عجل ادركنا يا شيعة للأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا ما نتغير شيعة هلا ما نتغير شيعة هلا هلا احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة للأبد ما نتغير شيعة حيدر الله احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا ما نتغير أبدا هلا ما شاء الله هلا شيعة نعم صوت ولا اي صوت عطروا افواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد على راحت رحم الله والدين على راحت كلها قدام الله يخليك على راحتك اللي قدام الله يخليك واقف علشان يترتب ارفع الصوت ارفع الصوت بعد ارفع الصوت الناس الصح الناس الصح الموت الصحيح الموت الصحيح الموت الصحيح الموت امريكا الموت امريكا الموت امريكا كل الدنيا عين تبكي بالويلات كل الدنيا عين تبكي بالويلات اظهر يا مهدي اظهر اظهر كل الدنيا عين تبكي الله أكبر بالويلات اظهر يا مع الزوار جاء الناصبيون أتاوا من تحت سحبات السقيفة أتوا من حومة الجلدل يبكون على ابن العاص بواب الخليفة ومن عيني قطام يستعيدون تواريخ من الخير نظيفة ومن آكلة الأكل بعد يأتون لتكرار وتأكيد الوظيفة أتوا ببرهة والفيل مشحون إلى هدم المنارات الشريفة كما جاء لباب الوحي مأفور وقد مزق بدار الصحيفة أتوا ببرهة والفيل مشحون إلى هدم المنارات الشريفة كما جاء لباب الوحي مافون وقد مزق بالدار الصحيفة قد أتوا من لحية المسك ابن ملجم وبرجليهم سعوا نحو جهنم عشرة منا إذا يقتل باغل أمروا فوق مصاصة الدم قد أتوا من لحية المسح ابن ملجم قد أتوا من لحية المسخ ابن ملجم وبرجليهم سعوا نحو جهنم عشرة منا إذا يقتلوا باغين أمروا فوق مصاصة الدم مع الزوار جعلنا سبيون أتوا من تحت سحبات السقيفة أتوا من حومة الجندل يبكون على ابن العاصي بواب الخليفة ومن عيني قطام يستعيدون تواريخ من الخير نظيفة ومن عاكلة الأكباد يأتون لتكرار وتأكيد الوظيفة أتوا بالبرهة والفيل مشحون إلى هدم المنارات الشريفة كما جاء لباب الوحي مفون وقد مزق بالدار الصحيفة قد أتوا من لحية المسخ ابن ملجم وبرجليهم سعوا نحو جهنم عشرة منا إذا يقتلوا باغين أمروا فوق مصاصة الدم ناصفيون حربوا الله بحسين قتلوا طه ناصبيون حرب الله بحسين قتل عادوا من سحيق الجاهلية يبنون ركام الوثنية عادوا وأبو جهل أبوهم لا حكم سوى حكم أمية الشرعة إرهاب البرايا والقتل على جرم الهوية والحجاج فيهم عاد يغلي من شرب الدماء العلوية عادوا بتدليس أبناء إبليس عادوا بتدليس أبناء كفارونا وهم بالحق كفار لا خبت من تحت في غيظنا النار قتلوا عمار والكادي ينادي بأيادي الأدعية يقتل عمار بأيادي الأدعية يقتل كفارونا وهم بالحق كفار لا خبت من تحت في غيظنا النار قتلوا عمار والهادي ينادين بأيادي الأدعية يقتل عمار ناصبيون حاربوا الله بحسين قتلوا طه ناصف صوت حبيبي صوت عادوا من من سحق الجاهلية يبنون ركم الوثنية. إيه عادوا وأبو جهل أبوهم لا حكم سوى حكم أمية. الشرعة إرهاب البرايا والقتل على جرم الهوية. والحجاج فيهم عاد يغلي من شرب الدماء العلوية. من شرب الدماء العلوية يا حسين يا حسين يا حسين ما فديناك بقطع الودجة. يا ذبيح بكربلا شيعة فداك. تجري الدنيا ولا تجري دماء. من إلى زينب في تلك الخيام. من إلى الأطفال فرت يا إمام. تغسل الدمع جسمك يا حسين. تعتفر الأرواح لك يا حسين. احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا. احنا شيعة للأبد هذه عقيدتنا. ما نتغير شيعة حيدر. ما احنا شيعة. أيها الشمس التي تنظر من بين السحاب. المنارات هوت من جرحها فوق القباب. المنارات هوت من جرحها فوق القباب. فعجل يا ابن الكرار وعاين أنقاض الدار. تشظت فيه أدهى ناري بفعل الإرهاب. وما نحيا من ضري ومن أوجع في الدهر. فأمريكا خلف الأمر تبث الأسباب. فعجل يا ابن الكرار وعاين أنقاض الدار. تشظت في أدهى ناري بفعل الإرهاب. وما نحيا من ضري ومن أوجع في الدهر. فأمريكا خلف الأمر تبث الأسباب. سيدي يا سعد الله على الخطب حشاك. بيتك المأمون للنهضة والثأر دعاك. هدموا ما قد تبقى من سناه فأتى زاحفا لا يرتجي في هذه الدنيا سوى. صبرنا في نار البعد ورجينا صبح الوعد. ألا فادركنا يا مهدي. ألا فادركنا معا بالأكباد الحرة

وفيها كل محراب شهيد تجلت كربلاء جرحا جديد وفيها كل محراب شهيد مضى الساق دمارا والشظايا وصار الناس في الأرض ضمايا وصارت كرة الأرض جحيما روى قشرتها دم الضحايا روى قشرتها دم الموت للمستعمرين والأدعياء الظالمين قد هدموا حصنهم الأشقياء المجرمين لكن أيقون علي أو يطفئوا طه الأمين كلا وكلا إنهم كانوا بحق واهمين محمد فينا مقيم مع الروح والعزم والدم بناء حصن مكين وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات جميعا ألطم ألطم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات يهدم وهيهات هيهات وهيهات هيهات يهدم وهيهات يا صاحب العصر هذه قلوب الموالي جهنم وقد أوشك الثائر يفنى وقد أوشك الثائر يفنى فللثائر هيا تقدم فللثائر هيا تقدم الموت للمستعمرين والأدعياء الظالمين قد هدموا حظهم من أشقياء المجرمين لكن أيقون عليه أو يطفئه طه الأمين كلا وكلا إنهم كانوا بحق واهمين كانوا بحق قسما على محمد قسما والله يشهد قسما قدام على راح الله يخليك رغم كيد الكائد سوف نأتي سوف نأتي رغم كيد الكائد سوف نأتي سوف قسما لقدام واقف الله يخليك والله قسما واقف اللي قدام الله يخليك رغم كيد الكائدين رغم كيد الكائدين سوف نأتي زائرين رغم كيد واقف اللي قدام بارك الله فيك إن هذا الفعل المشين مستنكر ومستهجن وهو بلا شك من صنع المثلث المشؤوم الاحتلال البعثيون التكفيريون جوابك نستنكر هذا الإجرام نستنكر هذا الإجرام نستنكر هذا الإجرام من حزب يزيد الهدام، من أمريكا من صدام، من أمريكا من